يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكنا في المرة الماضية والتي قبلها في الكلام على زهد النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وما يتعلق بنظرته صلى الله عليه وسلم الشريفة فيها وما يتعلق بمعيشته وطعامه وشرابه ومبيته وسكنه وخروجه ودخوله مما يبين كما أشرنا الرغبة في الآخرة والإقبال على الله تعالى ويبين كذلك الزهد في الدنيا وأنه يعظم ما عظم الله تعالى ويحقر ما حقر الله تعالى فلما حقر الله تعالى شأن الدنيا وأنها متاع قليل وزائل وأن الآخرة خير وأبقى كان كذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرنا ما يتعلق كذلك بشيء مما ذكر الله سبحانه وتعالى في الكتاب العزيز في سيرة الدنيا والكلام عليها وأنها أي هذه الحياة الدنيا إنما هي مزرعة الآخرة وأنها أي الآخرة إنما هي للمتقين أن الله تبارك وتعالى أخبر المؤمنين أنه لا يزهد في الدنيا ولا يقدرها القدر الذي قدره الله تعالى من عدم الخطر وقلة القيمة وسرعة الزوال وقلة المتاع إلا من كان متوكلا على الله تعالى إلا من كان واثقا في رزق الله تعالى إلا من كان يريد الحياة الآخرة وإذا أراد الحياة الآخرة وسعى لها سعيها فإن الله تبارك وتعالى يعطيه الدنيا والآخرة فإن بدأ بالدنيا وحاول أن يحصلها خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين أن الله تعالى ضمن العباد المتقين ضمن لهم الدنيا والآخرة فإن هم ساروا في الدنيا كما أمرهم سبحانه وتعالى وكما طلب منهم فإنه جل وعلا أكرم من أن يزهدوا في الدنيا وأن يعملوا على مرضاته سبحانه وتعالى وأن يستعدوا للقائه جل وعلا وأن يسارعوا في طلب الخير وأن يتنافسوا في القربات إلى الله تعالى ولا يعطيهم لا لن تموت نفس حتى تستوفي أقصى رزقها أجلها من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وكما ذكر تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا هو السعي المشكور في الدنيا والآخرة لذلك قال تعالى الدنيا والآخرة عند الله تعالى فمن أراد الدنيا فعليه بمنهج الله تعالى ومن أراد الآخرة كذلك من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ولكن لقلة اليقين وعدم التوكل على الله تعالى وعدم الثقة فيما عند الله جل وعلا واضطراب النفس وتشككها في الرزق وغير ذلك تجد هذه النفس مضطربة خائفة على رزقها تجد هذه النفس تتشكك في أمر الله تعالى تجد هذه النفس تخاف أن تنفد منها الدنيا، فإذا بها ليس عندها شيء، وكأن الله تعالى قد نفدت خزائنه، وأن الله تعالى لا يكفي عباده. وهذا التشكك هو الذي يجب على المؤمنين أن يخرج من قلوبهم، وأن يخرج كذلك من تصوراتهم ونظرتهم إلى الله تعالى. وذلك موضوع اليوم، وهو كرم النبي صلى الله عليه وسلم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم موضوع اليوم كرم النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه صلى الله عليه وسلم من الكرم والجود والسخاء والسماح، من الكرم والجود والسخاء والسماح صلى الله عليه وسلم. لما علم ذلك في الدنيا صلى الله عليه وسلم، كان أول أخلاقه صلى الله عليه وسلم ألا يكتنز هذه الدنيا، وألا يخاف عليها، وألا يحاول تحصيلها، وألا يحزن على نقصانها وقلتها. وهذا هو الذي رأيناه من أخلاقه المشرفة صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان على صفات الله تعالى من السماحة والكرم والجود والإنفاق. ورأيناه صلى الله عليه وآله وسلم يمثل معنى النبوة الحقة، لأنه لا يمكن أبدا أن يكون نبيا وأن يكتنز الدنيا وأن يحوشها وأن يحرزها وأن يخاف على نقصانها. أين هو إذن من ثقته في الله وتوكله عليه؟ هذا الحال السيء هو حالنا اليوم، الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلح المرء حاله ذلك، وكيف تكون نفسه نفسا كريمة سخية. لأن هذه النفس إذا لم تكن نفسا كريمة سخية سمحة، فإنه لا يخرج منها لا دين ولا عبادة ولا بذل للمال ولا بذل للنفس في سبيل الله تعالى، بل تشح وتبخل بوقتها ومالها وجهدها، وتبخل بنفسها فضلا عن أن تبخل بنفسها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يصفونه صلوات الله وسلامه عليه أجود الناس، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. كانت العرب تطلق على الكرم والجود والإحسان أنه ريح، يعني من قوته ومن شدة بذله ومن سرعته إلى البذل ومن عظم هذا البذل الذي تأتي به الريح. لذلك كان صلى الله عليه وسلم على هذا الحال المشرف، ولم يكن على الحال الذي نحن فيه، من حال أن ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد مثلا، أو أنه ليس عنده شيء فلا يبذل، وأن الله تعالى لم يكلفه ذلك. لا، انظر إلى هذه الأخلاق نستوضحها ونستوضح درجاتها في النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نرى كيف أمر المؤمنين أن يكونوا على هذا الحال الحسن وعلى هذه السيرة المرضية التي يحبها الله تعالى، والتي هي سبب إحسان الله تعالى إلى خلقه، والتي هي سبب محبة الله تعالى لعباده. كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا أجود الناس، ومعنى جوده ذكروه في حديث آخر أنه صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قط فقال لا صلى الله عليه وسلم، يعني ما سئل يوما صلى الله عليه وسلم عن شيء أن يعطيه فقال لا صلوات الله وسلامه عليه، أو تعلل بما تعلل به المتعللون اليوم كما سنشير، وإنما كان ينفق كما ذكروا عنه في سيرته العطرة أنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر، لأنه مفتكن إلى الله تعالى واثق فيما عند الله تعالى. لو أراد الله جل وعلا أن يسير له الجبال ذهبا لفعل، فكيف يتردد ويتشكك في أن يبذل لله تعالى؟ هو قد أتى إلى هذه الدنيا ليبذل نفسه وماله ووقته وجهده وترك أهله ووطنه كل ذلك لله جل وعلا، كيف لا يكون إذن كريما؟ ما سئل عن شيء قط فقال لا صلى الله عليه وسلم. جاءه سائل فأهديت إليه صلى الله عليه وسلم شملة وكان محتاجا إليها فلبسها، فجاءه سائل قال اكسنيها يا رسول الله، اكسني هذه الشملة. فعتب عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون أنت تعلم أنه لا يرد أحدا وهو محتاج إليها؟ قال أردت أن تكون كفني. فتنحى، قال النبي صلى الله عليه وسلم تنحى فخلعها وأعطاها له صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك ووجد لذلك رأينا كيف كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، لذلك وجدناه ينفق كما يقول أهل العلم انفاق ما لا ينفق الملوك كسرى وقيصر في غزوة حنين، كما يقول صفوان بن أمية رضي الله عنه لما أسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى كان أحب الناس إلي. أعطاه 100 من الإبل و100 من الإبل و100 من الإبل صلى الله عليه وسلم، وهذا عطاء في أيام العرب لا يعطيه أحد، لا ملوك ولا غيرهم يعطون هذا العطاء. سأله رجلا غنما بين جبلين، يعني غير محصورة لا عدد لها لا يستطيع أن يعدها، فأعطاه إليه صلى الله عليه وسلم. فرجع الرجل إلى قومه وهو يقول أسلموا فإن محمدا ينفق صلى الله عليه وسلم ويعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. وهي النقطة التي ينبغي أن تكون منطلق المؤمنين، وهو أنه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. لماذا يخشى الفقر؟ والله تبارك وتعالى قد تكفل له بذلك. يخشى الفقر ورزقه مكتوب عند الله كما قال ورزقكم في السماء وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق. فكيف إذن يخشى ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وإنما الخشية في ضعيف الإيمان متردد اليقين كأمثالنا اليوم، لذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم كذلك في غزوة حنين عالق به الأعراب، عالق به الأعراب مرجعه من حنين صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين. وغزوة حنين هذه قد حاز المسلمون فيها غنائم الكفار كلها، 6000 رأس وكذا وكذا من الإبل والنعم والشاة والمال والنساء والأطفال، حازوا ذلك كله. فعلق به الأعراب حتى أخذوا رداءه صلى الله عليه وسلم الشريف وهو يقول أيها الناس أعطوني ردائي، وهو يقسم فيه ما زي الغنائم. ثم يقول صلى الله عليه وسلم لو كان عندي مثل هذه العضاء، نعما العضاء شجر كثيف يخرج في الصحراء، لو كان عندي مثل هذه العضاء نعما يعني إبلا أو شاة وبقرا صلى الله عليه وسلم لقسمته بينكم. لو كان يعني عدد لا يحصر من الإبل والشاة والبقر والغنم لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك كان هذا الخلق المشرف من الأخلاق التي يجب لأهل الإيمان أن يعيدوا فيها نظرهم القاصر الذي نبينه بهذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا جاءه سائل صلوات الله وسلامه عليه ولم يكن عنده شيء ما كان يقول ليس عندي شيء، وما كان يقول صلى الله عليه وسلم ما ليس عنده شيء فلا يكلف الله تعالى شيئا، وإنما كان أعلى من ذلك. كان إذا جاءه السائل ولم يجد عنده شيئا صلى الله عليه وسلم قال اقترض علي، فإذا جاءنا شيء قضيناه، يعني اذهب فاقترض باسمي، باسم النبي صلى الله عليه وسلم. لا يرد كما ذكرنا سائلا، فإن جاءه السائل قال اقترض علي، اذهب يقترض على النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. أحوالنا على عكس ذلك تماما. والمسألة الأولى التي نبينها في هذا المعنى أنه إذا لم يجد شيئا اقترض عليه، بل كان صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا كان خلقه أعلى من ذلك، كان يأتيه الشيء فيؤثر به على نفسه ويعيش هو مع أهله عيشة الفقراء التي ذكرنا، لا يجد خبز الشعير يومين متتاليين، وكان يبيت طاويا، يعني لا يتعشى صلى الله عليه وسلم، لا يجد ما أكله صلوات الله وسلامه عليه، فكان يؤثر على نفسه وفي نفسه هو يعيش عيشة الفقراء ويجوع يوما فيصبر ويشبع يوما فيشكر ويقول اللهم اجعل قوت آل محمد قوت آل محمد كفافا، أو اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك وجدنا هذا الخلق عندما قال تعالى ويؤثرون على أنفسهم، ولو كان بهم خصاصة أنه أول من طبق هذا الخلق صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يكون في أمته من يكون أعلى منه خلقا، هو أعلمهم وأتقاهم بالله تعالى وأشدهم له خشية، هو سيد ولد آدم ولا فخ، هو صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك لم يكن على هذه الحال السيئة أن يسأل فيقول من أين وليس هناك سيولة وليس معي وما معي يدوبك على عشاء الأولاد أو على مصاريف البيت، لم يكن كذلك، لأنه يعلم هذا الحديث التالي الذي ذكرنا، وقد ذكرت قصة مثله، أن جاءه رجل فقال ليس عندي شيء استقرض علي، فقال عمر له إن الله لم يكلفك ذلك، فقال رجل أنفق رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ورؤي البشر في وجهه وقال بهذا أمر، حتى لو لم يكن عنده صلى الله عليه وسلم الشيء فما كان يرد أحدا على هذا الحال، وكان يمكن أن يقول كما يقول القائل اليوم هذه الألفاظ السيئة التي نقولها التي تدل على التشكك في رزق الله تعالى، وأنه إذا أنفق فإن الله لن يعطيه شيئا، وإذا أنفق لله تعالى فسيصبح فقيرا. لا، وهذا هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك. لذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم لا يبالي بهذه الحياة الدنيا، يقول لو كان عندي مثل أحد ذهب وددت أن لا يمر علي ثلاث أيام وثلاثة ليال ثلاث ليال وعندي منه شيء، إلا قلت به هكذا عن يمينه وعن شماله وورائه، يمينه يعني أن يقسمه في ثلاثة ليال في ثلاثة أيام، أن يقسم أحدا هذا الجبل لو كان ذهبا. لذلك لما جاءه جابر قال له رضي الله عنه لو جاءنا مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا ثلاث حتيات من ذهب. جاءه معوذ بن عفراء رضي الله عنه وكان صغيرا بطرف من تمر، فملأ كفه ذهبا وحليا فأعطاه له صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك نرى هذا المعنى الأول أنفق أنفق عليك، وهذا المعنى الذي ينبغي أن يطبقه المؤمنون لانتظارهم إنفاق الله عليهم. المؤمنون على عكس هذا المعنى ينفقون ويظنون أن ما لهم سينقص، ينفقون والعكس عند الله صحيح، ما نقص مال من صدقة، وإنها أي هذه الأموال التي ينفقها المرء ينفق على أهله صدقة، ينفق على السائل صدقة، ينفق في سبيل الله صدقة، وأعظم ما ينفق كما ذكر أهل العلم أن ينفق على إخوانه وأن يوسع عليهم وأن يعطيهم. أما الصدقة التي ينفقها فأعظم هذه الصدقة جزاء عند الله ذلك الدينار الذي ينفقه على أهله. لماذا كل ذلك؟ قال لأن هذه الأخلاق الحسنة هي التي يصدر عنها الدين، يصدر عنها الصلاة والعبادة. تجد هؤلاء البخلاء الحريصين تجدهم يبخلون بقيامهم لله تعالى ويتكاسلون عنه ويبخلون ببذل مالهم ووقتهم لله تعالى، ويبخلون كذلك بأن يبذل شيئا لله جل وعلا فضلا عن أن يبذل نفسه لله أو أن يضحي بها في سبيل الله سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الخلق هو مفتاح التدين، هو مفتاح الإقبال على الله تعالى، هو مفتاح محبة الله تعالى. لأن هذه الأخلاق كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونصلي على سيدنا. وهذا الخلق المشرف من أخلاقه صلى الله عليه وسلم وهو الكرم والسماحة والسخاء كما ذكرنا. الكرم هو أن يبذل البذل الكبير العظيم الخطر العظيم النفع صلى الله عليه وسلم، وهو ما يسميه العرب الجرأة، يعني الجرأة في أن يبذل لا يهمه شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمر عليه ثلاث إلا ويقول بالمال هكذا وهكذا وهكذا إلا شيئا يقصده لديه، صلى الله عليه وسلم. وعكسه كما يسميه العرب عكسه النذالة، عكس الكرم والجود والبذل النذالة والخسة التي يتميز بها هؤلاء المتشككون في رزق الله تعالى وأمره صلى الله عليه وسلم وأمره سبحانه وتعالى. وأما السماحة وأما السخاء، السماحة فهي أن يتجاوز بطيب نفس عن ماله الذي عند الآخرين، وكان كذلك صلى الله عليه وسلم. ولما وصل إلى المدينة أعطاه الجمل والمال صلى الله عليه وسلم. وهذه السماحة وهي أن يتنازل بطيب نفس عن ماله الذي لدى الآخرين. وأما السخاء فهو طيب النفس في البذل والعطاء، وأن تكون النفس سخاء بكل هذا الفضل وبكل طيب النفس. وهذه الأخلاق توفرت في النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني المهم الذي ينبغي أن يحمل المؤمنين على هذا الخلق الكريم الطيب من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم قول السيدة خديجة رضي الله عنها لما جاءه الوحي، نختصر الكلام، ورجع يقول: زملوني. انظر إلى هذه الألفاظ التي قالتها رضي الله عنها. قالت: إنك للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق. وانظر إلى هذه الخمسة: يصل الرحم ويقري الضيف، يعني ويكسب المعدوم، معدوم الذي لا مال له يعطيه حتى يكسب، ويحمل الكل الذي لا يستطيع أن يحمل نفسه في مال في مرض في مواساة في أي حال هو يحمله، وتعين على نوائب الحق، يعني تعين من وقعت به نائبة أو نازلة، ذهب ماله أو ذهب أهله أو مات أبوه أو مات أولاده أو مرض أو عجز عن الكسب تعين على نوائب الحق. انظر النتيجة التي ينبغي أن يتفكر فيها المؤمنون لتكون حاسة لهم تحملهم على هذا الخلق. قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. وهو المعنى المهم لهؤلاء الحريصين البخلاء الذين قد امتلأت أنفسهم بالكزازة. إذا قالت له نفسه على خير قال لها: مهلا، أين تذهبين؟ لذلك قالت: والله لا يخزيك الله أبدا. فلا ينتظر أصحاب هذا الخلق الكريم أن يخزيهم الله تعالى، أو أن يوقعهم في كرب، أو أن ينزل بهم شدة، وإن نزل بهم شيء من ذلك كله إذا بالله تبارك وتعالى يرفع عنهم ويقف لهم كما وقفوا لعباده وكما كانوا. أن الله تعالى أكرم جل وعلا من أن يكون المرء كريما معه ولا يكافئه سبحانه وتعالى بأكثر من ذلك وأعظم من ذلك وأجل من ذلك، صلى الله عليه وسلم. والله لا يخزيك الله أبدا، وهو ما ينتظره المؤمنون إذن ألا يخزيهم الله تعالى. فلا تخف حينئذ وتحرص وتشح وتقول: ذهب مالي، من أين إذن آتي؟ وغدا ماذا سأفعل؟ وغدا ماذا سيكون موقفي؟ وقد صرفت كل الأموال. لا يكون ذلك كذلك. والقصص في هذا كثير، وقد ذكرنا كيف أنفق أبو بكر ماله مرتين رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. وغيره من الصحابة على درجات متفاوتة من هذا الخلق الكريم. ولم يقف كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجوده وسماحته صلوات الله وسلامه عليه وسخاؤه عند حد هذا المال، إنما كان صلى الله عليه وآله وسلم يبذل وقته ويبذل نفسه ويبذل جهده ويبذل صلى الله عليه وآله وسلم من كل يبذل ماله ووقته ونفسه وجهده وعلمه صلى الله عليه وسلم. فكان صلوات الله وسلامه عليه يعلم الجاهلين ويعظهم ويحمل أثقال الفقراء ويعطيهم صلى الله عليه وسلم. حاز شيئا من الدنيا أمسكه وربط عليه وخاف نفاده، فإنه كما قال الله تعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، سبحانه وتعالى. ولا يخشى من ذي العرش إخلالا، لا يخشى ذلك أبدا. وهذه موعظة اليوم التي ينبغي التفكر فيها من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المشرفة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين واخذ الكفر والكافرين. اللهم شتت شملهم وفرج جمعهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين. اللهم أحصهم عددا وأهلكم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونبرأ بك في نحورهم. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيف فيك إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب،